والخلافات بتاعته. هنبتدي بجزئية بتاعت نجاسة الكلب. ولو تتذكروا كان عندنا العام الماضي الحديث بتاعنا اللي روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. ده الحديث اللي بيدور حواليه الحكم. الحقيقة أن نجاسة الكلب اختلف فيها العلماء على 3 مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور، وده ذهب إلى نجاسة الكلب. المذهب الثاني مذهب ابن حزم، وابن حزم يعني في مذهبه اقتصر على أن لعاب الكلب فقط هو اللي نجس وفي الإناء فقط. يبقى هنا مذهب ابن حزم بيقول إيه؟ إني لعاب الكلب يعني فم الكلب اللي فيه اللعاب ده هو اللي نجس، وكذلك الإناء فقط، الإناء اللي بيلغ فيه الإيه؟ الكلب. المذهب الثالث مذهب الإمام مالك، وده ذهب إلى طهارة الكلب. طبعا تلاحظي هنا سبحان الله، يعني من نجاسة الكلب كله لطهارة الكلب كله إلى أن بس اللعاب بس والإناء فقط هو اللي نجس. طيب نبتدي نمسك كل مذهب ونشوف الأدلة اللي استدل بيها كل مذهب على رأيه. أول حاجة مذهب الجمهور، وده طبعا أخد بحديث الباب وقال إني لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إني طهور إناء الكلب أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يبقى معنى كده إني لما الكلب بيلغ في أي شيء ده إيه؟ بينجسه، لازم هنغسله 7 مرات أولهن بالتراب. وقالوا إني لعابه نجس ولعاب الكلب ده بيدخل في كل جسمه، يبقى يستلزم نجاسة البدن كله. ولأن كمان لعابه ده جزء من فمه وفمه ما أشرف ما فيه، يبقى إذن إيه؟ كل البدن من باب أولى نجس. وده اللي ذهب إليه جمهور العلماء، إن الكلب كله نجس. ماشي كده. واستدلوا طبعا بإيه؟ بحديث الباب: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. طيب نيجي لمذهب ابن حزم اللي هو أهل الظاهر. قال إيه؟ قال إن الكلب نجس ونجاسته ديت في الإناء فقط وفي الفم بتاعه بس. تمسك طبعا بإيه؟ بظاهر الحديث. طبعا هنا يعني رد عليه جمهور العلماء وقالوا له إن في قاعدة أصولية بتقول إن الألفاظ تأتي على الأغلب، ففي اللغة إذا تغلب نوع على نوع يجوز أن نتكلم باللفظ الأغلب ويقصد به الكل. دي القاعدة، بمعنى إني ممكن إن أنا أتكلم بالأغلب ولكن أقصد الكل. دي حاجة في اللغة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أغلب ولوغ الكلب فين؟ في الإناء. الكلاب او الكلب مش ماشي يلحس في الناس ولا يلحس في السجاد ولا في الحيطان، لا، اغلب ولوغه بيكون في الايه، في اناء الاكل او الشرب اللي بياكل فيه او بيشرب فيه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الاغلب، ودي يعني حاجه معروفه في اللغه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، كان صلى الله عليه وسلم وفي صحابيات ممكن يكونوا يعني رجال يعني في الاول وبعدين وراهم النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بلفظ ايه، الذكور. وطبعا زي ما انتم عارفين انما النساء شقائق الرجال، برضو النساء تاخد نفس الحكم. يبقى اذا هنا الآنية خرجت مخرج الأغلب، ولكن إيه يعني، لأن أغلب نجاسة الكلب بتكون فين، في الإناء، ولكن هنا بيقصد الكل. ده اللي رد بيه يعني الجمهور على ابن حزم. يبقى إذن الكلب، وبعدين يعني سبحان الله، هل مثلا يعني لعاب الكلب ده لما يصيب الإناء هيبقى نجس ولما يصيب الثوب هيبقى طاهر؟ هو اللعاب هو نجس هنا هيبقى نجس هنا برضو. يبقى إذن هنا كده ده الرد على ابن حزم، يبقى رد الجمهور بالقاعدة الأصولية إن ألفاظ الحديث تأتي على الإيه، على الأغلب، وأغلب ولوغ الكلب بيكون في الإناء، ولكن طبعا النجاسة بتكون في الإناء وإيه وغير الإناء. طيب ده مذهب ابن حزم وردينا عليه. يفضل لنا كده مذهب مين؟ مذهب الإمام مالك اللي بيقول إيه بطهارة الكلب. الحقيقة إن الإمام مالك استدل بأكثر من دليل. أول دليل استدل به الإمام مالك قال لك عندنا الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم. طبعا انتوا عارفين الكلب اللي هو بتاع الصيد، اولا اقتناؤه اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان نقتني، يبقى عندنا يعني كلب صيد، وكمان احل الله عز وجل لنا ان احنا ناكل من الصيد اللي بيصطاده الكلب المعلم ده. فهنا الإمام مالك قال لك فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر في الآية إن إحنا نغسل النجاسة من على الصيد 7 مرات أولاهن بالتراب، لا، الآية ما ذكرتش كده. يبقى إذن الكلب إيه، طاهر، ما فيش أي مشكلة خالص فيه، لان قال لك هنا طبعا لا يخلو الصيد من التلوث برق الكلب، ولم نؤمر بالايه، بالغسل. طبعا يعني ان الله عز وجل يبيح لنا الاكل مما يصطاد الكلب ده لا ينافي التطهير، ده لا ينافي التطهير، ان انا، لان طبعا التطهير جاي في ايه، في دليل تاني. يعني لو بفرض ان الكلب المعلم ده اللي هو معلم الصيد يعني بيعرف يصيد، الصيد اللي اصطادوه ده نجسه، انا حلال علي، حلال لي ان انا اكل من الصيد بتاعه، بالاضافه ان لو النجاسه بتاعت لعابه دي جات على الصيد ان انا ايه، اغسله 7 مرات اقول هنا بالتراب، مفيش اي مشكلة خالص، لاني عندي دليل بكده، حديث ابو هريرة رضي الله عنه. طيب كمان بيقول لك حاجة تانية، اولا يعني كلب معلم ده بيبقى يعني معلمينه يمسك الفريسة منين أو يمسك الطير الصدمة منين. طبعا هو بيمسكه من طرف الريش بتاعه، يعني نجاسته أساسي بتاعة الفم دي ما بتخشش في الصيد بتاعنا خالص. ويعني ممكن كمان، يعني طبعا ده أكتر من رد بيرد عليه الجمهور، يعني ممكن كمان الشرع يكون إيه رخص لنا في الصيد بخصوصه، إن هنا فكلوا مما، يعني ممكن كمان إن إحنا نقول، يعني زي طبعا مش إحنا الجمهور، يعني رد من ردود الجمهور إن يكون مرخص في كلب الصيد إن إحنا ناكل الصيد، إن إحنا إيه نطهره نطرب، لأن النجاسة مش هتخش في يعني في اللحم نفسه بتاع الطيارة ده، النجاسة زي ما بنقول، لأن ده طبعا بيبقى يعني كلب معلم، يعني بيعلموه إزاي يمسك الفريسة سكني. طيب دي يعني أول نقطة تكلم فيها الإمام مالك، وده رد الجمهور عليه. تاني حاجة استدل بيها الإمام مالك إن ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمر بلفظ كانت الكلاب تقبل وتدبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وده الحديث في البخاري. وفي زيادة للترمذي وتبول. طيب هنا حديث ابن عمر بيقول لك ان الكلاب كانت بتقبل وبتدبر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني تخش المسجد وتخرج من المسجد في زمن، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيأمرهم ان هم يغسلوا بقى المسجد المسجد وارض المسجد بايه 7 مرات قولهن بالتراب. طفني بيجي ان كان المسجد عند الترمذي. طبعا الجمهور هيبتدي يرد. طبعا تبول دي يعني كتير قالوا ان هي زياده غير من انها زياده غير مقبوله. يعني المنذري بيقول انها كانت تبول خارج اماكن تواجدها، بتخش وتخرج من الايه في المسجد. الحافظ بيقول الاقرب ان يقال ان ذلك كان في ابتداء الحال على اصل الاباحه، ثم ورد الامر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الابواب عليها. الحافظ لا بيقول ايه، لا ده في رد تاني ممكن نرد بيه على الامام مالك، اني كان في بداية العهد، بداية الإسلام، البداية في الأول، قال لك إن ما كانش فيه تحريم، أو ما كانش فيه يعني أو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده ما كانش لسه نزل الحكم فيه، نجاسة الكلب لسه ما كانتش إيه نزل الحكم بتاع نجاسة الكلب، عشان كده كانت بتخش وتطلع في المسجد عادي، في شيء دليل على ان انها ايه بتنجس المكان. ولكن لما ورد الامر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بتكريم المساجد بقى وتطهيرها ويبقى في ابواب للمساجد، يبقى هما الكلاب في الاول كانت بتخش وبتطلع، ده في اول الاسلام. لكن لما نزل الامر بتكريم المساجد وتطهيرها وان تبقى عليها ابواب، خلاص. طبعا ده يعني برضو رد بيه الجمهور على الامام مالك. الامام مالك استدل بجزئيه تاني، قال لك ان النبي الله عليه وسلم رخص لينا في كلب الصيد والماشية والزرع. ومعنى أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد والماشية والزرع، يبقى إذن الكلب كده مش هيكون نجس ولا حاجة، ما هو النبي رخص لنا اهو إن احنا نستخدمه في الصيد ويبقى حراسة ومفيش أي مشكلة. طبعا يا يعني سبحان الله، يعني مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في كلب الصيد أو كلب الحراسة إن خلاص مبقاش فيه نجاسة، لا هو نجس بس ممكن إن احنا نستخدمه في الحراسة. طبعا انتوا خدنا اقتناء الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء الكلب للحراسة والصيد، فدي طبعا يعني حاجة ودي حاجة. رابع حاجة استدل بيها الإمام مالك، قال لك إني أمر النبي، وده طبعا يعني حديث ابن عمر، أنه كان يأمر عن ابن عمر قال أنه كان يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بقتل الكلاب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فتطبعت في المدينة وأطرافها. ابتدت الصحابة يتتبعوا الكلاب اللي في المدينة واللي في أطراف المدينة، ابتدوا يقتلوها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إن لا نقتل كلب المارية من أهل البادية يتبعه. ده طبعا حديث لابن عمر بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب في المدينة وأطرافها، فابتدينا نتتبع اللي في المدينة، وحتى المرأة كانت تأتي من البادية ومعاها الكلب بتاعها برضو كنا بنقتله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بقتل الكلاب. طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها. يبقى بعد كده خدي بالك، الحكم الأول ده اتنسخ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن قتلها. بعد ما أمر بقتل الكلاب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وطبعا عندنا حديث عليكم بالكلب الأسود وذي النقطتين وذي النقطة، ولو تتذكروا العام الماضي برضو أخذنا الكلب العقور، وقلنا الكلب العقور عليه إجماع من العلماء. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نهى عن قتل الكلاب وأجاز قتل الكلب الأسود والكلب الأسود ذي النقطتين والقلب الأسود ذو نقطة واحدة، بالإضافة لإجماع العلماء على قتل الكلب الإيه؟ العقور. العقور طبعا اللي هو إيه يا بنات؟ اللي هو المسعور، اللي هو كل ما يشوف أي حد يروح إيه؟ عضه. ده طبعا نهى، يعني ده كده إحنا مأمورين بقتله طبعا، لأنه هيبقى إيه؟ فيه أذية هنا، وده عليه إجماع. طيب الإمام هنا مالك قال لك إيه بقى؟ لما اتنسخ قتل الكلب كذلك اتنسخت النجاسة، اتنسخت النجاسة. يبقى إذن هنا الإمام مالك عمل إيه؟ ربط ما بين قضيتين مختلفتين. هنا قتل الكلاب بعدين اتنسخ، وهنا النجاسة، ودي حاجة، القتل حاجة والنجاسة حاجة تانية خالص. ده ايه يا بنات؟ ده انفكاك جهة، دي حاجة ودي حاجة، دي قضية ودي قضية، كل حاجة ملهاش دعوة بالتاني. ليه؟ لان هنا في أول الأمر أمر بقتل الكلاب صلى الله عليه وسلم، وبعدين نهى عن قتل الكلاب صلى الله عليه وسلم، وأقر قتل الأسود والكلب ذي النقطتين، الأسود ذي النقطتين والكلب الأسود ذي النقطة الواحدة. لكن النجاسة تفضل زي ما هي. إيه اللي ينسخ النجاسة؟ مفيش عندي حديث ينسخ إيه النجاسة. ولكن يعني سبحان الله الإمام مالك يعني ربط ما بين نسخ القتل والنجاسة كمان اتخذت. وطبعا سبحان الله هو اجتهد، طبعا الإمام مالك طبعا هو عالم ويعني من العلماء وإمام من الأئمة، لما يجتهد ويخطئ فطبعا ليه أجر، ولكن لا يلزمنا اتباعه، لأن طبعا إحنا كده لو هنتبعه هنترك قول النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة الكلب. ماشي كده يا بنات؟ ماشي ايه ولا لسه انا اولى تانية؟ خلاص بقى انتوا كبرتوا كده. ما ذهب اليه الحنفية. الحقيقة ان ابو حنيفة ومن اتبعه يعني ليهم يعني برضو كده يعني زي ما بنقول مذهب في نجاسة الكلب. قالوا إني ذهب الحنفية إلى عدم الفرق بين دعاب الكلب وغيره من النجاسات. قالوا إني دعاب الكلب زي أي نجاسة، اختلف 7 مرات ولهن بالتراب، وقالوا ان السبعة دي على استحباب، لكن ان احنا نغسله زي اي نجاسة مفيش مشكلة خالص. طيب هما ايه الدليل بتاعهم؟ الحقيقة اني يعني مذهب ابو حنيفة ومن اتبعه ظهر في العراق حوالي 80 هجرية. في الوقت ده كان في طبقات كتيرة في العراق، لو ده يعني 80 هجرية كان طبعا زي ما انتوا عارفين الخلافة، وطبعا لينا دراسة ان شاء الله السنة دي ليكي دراسة في العقيدة في الجزئية دي وظهور بعض الاضطرابات العراق. فكانت يعني قد يصل الأحاديث إلى أبو حنيفة في من طرق غير متثبت منها، يعني طريق الوصلة اللي وصل لي الحديث لأبو حنيفة طريق يعني يظن أبو حنيفة أنه هو غير صحيح، يعني مش متثبت. فابتدى الحنفية يضعوا بعض الأصول لمذهبهم، الأصول اللي وضعها الحنفية في مذهبهم إن وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسبه وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيص ونسبه. يعني ايه؟ يعني عايز يقول لك من الاصول عندهم ان فتوى الراوي مقدمة على روايته. دلوقتي اللي روى حديث طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، راوي الحديث ده ابو هريرة رضي الله عنه، وصل لأبو حنيفة إني أبو هريرة أفتى بإني نجاسة الكلب يتغسل منها 3 مرات. يعني لو الكلب نجس حاجة يتغسل 3 مرات وخلص زي اي نجاسة عادية. يبقى ده اللي افتى بيه ابو هريرة. خدي بالك ده موقوف على ابو هريرة، يعني ده كلام ابو هريرة لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواية ابو هريرة بيقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفتوى بتاعة الراوي دي طبعا تلزمه هو، يعني ده كلامه هو مش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وعند أصل من أصول الحنفية إن فتوى الراوي لما الراوي يروي يفتي بحاجة دي مقدم على إيه؟ على روايته اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده أصل مش منضبط، وأصل يعني مش موجود عند الجمهور، بل إحنا عندنا قاعدة إن الملزم النصوص وليس الفتوى. دي قاعدة. الملزم لينا إيه؟ النصوص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مش الفتوى. مش الفتوى. فاكرين لما أخذنا الوضوء وقلنا إن كان أبو هريرة رضي الله عنه يشرع في الآباط يغسل إيديه لحد الإبط، وقلنا إن كل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء إن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على المرفقين. دي آخر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسلها في إيديه، الأصابع المرفقين بس. وقلنا إن ده اجتهاد أبو هريرة، إن أصاب لأجرين وإن أخطأ له أجر ولا يلزمني اتباعه. طبعا هنا يعني الجمهور قالوا يعني ممكن أبو هريرة هو راوي الحديث ويكون يعني كبر بقى في السن ونسي الرواية وقف، وده حاجة لأن هو بشر يعني الصحابة مش معصومين. عشان كده الفتوى بتاعته لما نسي رواية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رويها أفتى بأن يتغسل إيه من نجاسة الكلب 3 مرات، أو إن أبو هريرة اجتهد وقال إن 7 دول على الاستحباب. الندب هنا في الملزمة بتاعتك الندب معناه الاستحباب. يبقى إذن ممكن يكون أبو هريرة باجتهاده إن 7 مرات دول على استحباب والواجب هو الغسل إيه 3 مرات. طبعا دي الردود اللي رد بيها الجمهور على الحنف. كمان الحنفية قالوا حاجة تانية، قالوا إن العذرة اللي هي البراز ده بقى أشد نجاسة من ثقب الكلب، وإحنا مأمورين لتنظيف العذرة اللي هي لما الواحد مثلا يتبرز أو البراز يجي مثلا على الثوب على إيدك أو كده بنغسل إيدين، والعذرة أشد نجاسة من سؤر الكلب. طبعا انتوا لو تتذكروا في سؤر الكلب احنا تكلمنا وقلنا، لو تتذكروا قلنا ان لعاب الكلب ده يعني لا يثبت الا بالامر الثابت، لازم اشوف. ليه؟ لاني لا لي ريحة ولا لون، يعني هي نجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله ده من اغلظ طرق التطهير دي، يعني اكتر حاجة مأمورين بتطهيرها 7 مرات قولهن بالتراب. فطبعا هنا يا بنات خدي بالك الى الحنفية بيعملوا ايه؟ العقل شغلوا عقلهم، قالك ان البراز ده اشد نجاسة من سؤر الكلب، ولم يقيد يعني غسل العذرة ديت ب7 مرات، يبقى من باب اولى ان ايه؟ إن الكلب ما نغسلوش 7 مرات. طبعا هنا إيه؟ ها؟ ده قياس في مقابلة النص صريح. عندنا نص صريح طبعا ده قياس فاسد لا اعتبار له. الدين قال الله قال الرسول، انا مش هشغل دماغي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان نجاسة الكلب دي تتطهر 7 مرات ولهن بالتراب. حاضر، سمعنا وأطعنا. ولو تذكروا أخذنا العام الماضي كيفية في بعض النجاسات خف في تطهيرها. المزي ده نجس بإجماع العلماء، وبيطهر بإيه لما بيأتي على الثوب؟ بالنطح. والثوب بتاعك لو انت لابسه الثوب بتاعك ومشيتي فيه نجاسات، اللي يجي بعده التراب اللي يجي بعده خلاص بيطهر لك الثوب. والنعل مره ان احنا نحكه في التراب وخلاص كده انتهى. يبقى هنا ايه؟ اشياء تعبديه محضه. سمعنا واطعنا. النجاسه دي بتطهر بالكيفيه دي؟ حاضر. النجاسه دي بالكيفيه دي؟ حاضر. واحنا قلنا يعني لو تتذكروا العام الماضي قلنا ان النجاسه بتثبت بدليل، وكيفيه التطهير من النجاسه برضه بدليل. لكن طبعا هنا اعمال للعقل، طبعا ده يعتبر قياس في مقابله نص صريح، طبعا قياس فاسد. طيب ايه تاني؟ خالف الحنفية في وجوب التتريب، خالفه في اني ان احنا نطرب. طبعا عارفين اول مرة ايه؟ بالتراب. بنطرب الاول بالتراب بعدين بنغسل 6 مرات. قال لك لا، التتريب ده مش واجب خالص، والتتريب دي الرواية بتاعتها مضطربة. طب ازاي مضطربة؟ قال لك ايوه، في رواية اولاهن بالتراب، وفي لفظ تاني اخرهن بالتراب، اخر واحدة اخرهن بالتراب، وفي رواية تانية احداهن بالتراب، ما ذكرش ايه اني غسلة بالظبط بالتراب، وفي الرواية السابعة وفي الرواية الثامنة. قال لك اهو ده كده اكتر من رواية، ودي غير دي غير دي. يبقى اذا بقى ايه؟ لا كده هيبقى فيه التراب، وهنا ايه؟ واجب ان احنا ايه؟ نترك التراب. طبعا احنا خدنا العام الماضي لو تتذكروا لما يبقى فيه كده اكثر من دليل، و يعني طبعا التعارض واضح، لان هنا اولهن هنا اخرهن احداهن السبعه الثامنه. يبقى هنا ايه؟ ما ينفعش اجمع ما بين الروايات دي. احنا قلنا اول حاجه الجمع. طيب ان انا النسخ، مفيش نسخ، يبقى يبتدي الترجيح. واللي عمله هنا اللي رجح الشافعي. الشافعي قال اني الأولى أولى، يعني أولهن هي الأولى، رواية أولهن هي الأولى إن إحنا ناخد بيها. طب ليه؟ قال لك دي أقوى الروايات من حيث السند. يبقى إذن هنا رجح رواية أولهن بقوة السند بتاعها، دي أقوى الروايات من حيث السند. ماشي كده يا بنات؟ أدنى نجاسة الكلب. يبقى إذن هنا الكلب إيه؟ كله نجس كما ذهب جمهور العلماء. وطبعا عندك الحديث بتاع الباب هو اللي إيه؟ هو الدليل بتاعه. يبقى إذن إحنا هنا دينا على المذهب اللي قال بأن النجاسة فقط في لعاب الكلب وفي الإناء فقط، اللي هو مذهب ابن حزم، وردينا على مذهب الإمام مالك اللي بيقول بطهارة الكلب، وتكلمنا عن ما ذهب إليه الحنفية وردينا عليه. في أي سؤال تتذكره يا سنة تانية. في الماء المستعمل، لو تتذكروا العام الماضي خدنا ان اقسام المياه 3 اقسام. القسم الاول الماء المطلق، هو بينقسم الى 5 اقسام او 5 انواع تكلمنا عنها العام الماضي. بعد كده خدنا الماء الذي خالطه شيء طاهر، واخدنا الماء الذي خالطه شيء نجس، واخدنا الماء المستعمل بس من غير الخلافات بتاعته. قلنا الخلافات هنأجلها للعام الايه اللي احنا فيه دلوقتي. طيب الماء المستعمل زي ما اخدنا العام الماضي، قلنا هو الماء لو تتذكروا المتقاطر من اعضاء الوضوء، او الماء يعني ما اتوضى كده، لو اتوضى في طبق او اغتسل في طبق، الماء الايه المتساقط من الوضوء او المتساقط من ايه من الغسل، ده يسمى الماء المستعمل. طبعا احنا يعني برضو العام الماضي تكلمنا عن يعني تعريف الماء المستعمل بالنسبة للمذاهب، وقلنا اختلف طبعا العلماء في الماء المستعمل. من العلماء اللي قالوا بنجاسة الماء المستعمل الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده إن الماء المستعمل ده ماء نجس. الجمهور ذهب إن الماء المستعمل ده طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، ده اللي ذهب إليه الجمهور. اللي ذهب إلى إن الماء المستعمل ده ماء طهور، طبعا يعني برضو لو تتذكروا قلنا الطهور بمعنى ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره، هو في نفسه طاهر ويجوز ان انا ازيل بيه الحدث الاصغر والحدث الاكبر. خليكم معايا سنة اولى، كل الحاجات دي طبعا خدناها العام الماضي. طيب اللي قال اني الماء المستعمل ده ماء طهور بلا كراهة، طهور يعني ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قال او ذهب الى هذا المذهب الامام احمد وحزم تيمية وعبد الهادي والشوكاني. طيب هنبتدي نمسك كل مذهب والدليل اللي استدل بيه على ما ذهب إليه والرد على الكلام دوت. أول حاجة قلنا الإمام أبو حنيفة قال بنجاسة الماء المستعمل. طيب الدليل على ما ذهبت إليه يا إمام إن الماء المستعمل نجس؟ قال لك أيوة، الدليل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبل أحدكم في الماء الدافئ ولا يغتسل فيه من الجنابة. فقال طالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في الماء الدائم لأن البول ده هينجس المية، يبقى إذن كمان الاغتسال في الماء الدائم هينجس المية، لأن هنا في واد لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. قال لك الماء الدائم كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن التبول فيه، عشان التبول ده هينجس المية، يبقى إذا كمان الاغتسال هينجس المية. طيب ده أول دليل استدل به أبو حنيفة. أجاب الجمهور بقى، الجمهور بيرد على أبو حنيفة، قال له قلوا إيه؟ أول حاجة الحديث ده ضعيف، الحديث اللي أنت بتستدل به ده ضعيف. طبعا يعني ده رد طبعا لبعض الجمهور. طبعا هنا يعني النووي قال لا، الحديث ده صحيح ومذكور في البخاري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم، ورواية مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل لأبي هريرة كيف يفعل؟ يعمل إيه؟ قال يتناوله تناولا. ماشي، يبقى إذن الحديث ده ماله؟ حديث ده إيه؟ صحيح. طيب يعني دلوقتي هو بيستدل بيه على النجاسة، وثبت إن الحديث صحيح، يبقى هنرد نقول ايه؟ الجمهور هيرد يقول ايه؟ قال اني لا يلزم من الاشتراك في النهي الاشتراك في الحكم. مش معنى اني هنا ورد النهي على عدم التبول وعدم الاغتسال يبقى الاتنين كده ايه؟ هينجسوا المية. لا، مش شرط، ده يلزم منه الاشتراك ايه؟ في الحكم. واستدلوا بحديث لو تتذكروا احنا اخدناه في سنن الفطرة، حديث ابو هريرة 5 من الفطرة، الختان والاستحداد وتقليم الاظافر، تقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. قال لك اهو كل هنا جاي ايه؟ وا وا وا. ولكن كل واحدة ليها حكم. ها، الختان، ها فاكرين الختان؟ قلنا ده واجب على الرجال. طبعا واجب، انتوا عارفين واجب يعني ايه. الاصول طبعا معانا، اصول اولى معانا برضو، واجب يعني ايه؟ ما امر به امر جازم، لو فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي تأثمي. الواجب اللي هو وفي نفس الوقت مستحب للنساء، وكذلك الاستحداد على استحباب، وتقليم الأظفار على استحباب، نتف الإبط على استحباب، قص الشارب على استحباب. كل ده على استحباب. يبقى إذن هنا الحديث جه فيه ذكر اهو ان دول 5 من الفطرة، وفي بعض حاجات منها على استحباب وبعض حاجات منها على وجوب. يبقى ما يستلزمش ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر حكي نفس الحديث ان الاثنين ياخدوا نفس الايه؟ نفس الحكم. طبعا لا يبولن احدكم في الماء الدائم هنا ايه؟ نهي، يحرم، حرام ان حد يتبول في الماء الراكد او الدائم الذي لا يجري. يحرم يعني ايه؟ يأثم. الا يفعل هذا الفعل يأثم. لكن دائم لا، ده ليه حكم تاني خالص. يبقى إذن مش معنى ان هما جايين مع بعض ان هما ايه؟ لا يلزم من الاشتراك في النهي الاشتراك في الايه؟ في الحكم. لا، ده ليه حكم وده ليه حكم. عندك كمان الآية القرآنية وآياته وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر. دي على إيه؟ استحباب. وآتوا حقه يوم حصاده. دي على إيه؟ بقى زكاة. ولو بلغ نصاب من الثمار اللي ليها زكاة الزكاة بتاعتها. يبقى إذن هنا لا يلزم من الاشتراك في النهي الاشتراك في الايه؟ في الحكم. ده هيبقى له حكم وده هيبقى له ايه؟ حكم. طبعا ده الرد للرد بيه ايه؟ الجمهور. يبقى ايه ده تاني على نجاسة الماء المتعب؟ قالوا ان استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة، وان كنتم جنبا فاتطهروا. ها هنا ايه؟ حدث اكبر. ان كنتم جنب فاتطهر. هنا استعمل لرفع الحدث اللي هو الحدث استعمال الماء عشان نرفع به الحدث، الحدث طبعا سواء كان أصغر أو أكبر يسمى طهارة. واستدل بالآية القرآنية أنتم جنب فالطهر، يعني إذا كان في حدث طبعا الجنابة دي حدث أكبر يجب علينا أن احنا نعمل إيه من الحدث الأكبر؟ نغتسل. فقال لك أهو الطهارة معلش يعني ما تكونش إلا من نجاسة، لأن لا يعقل تطهير الإيه؟ الطاهر. برضو وجهة نظر يعني. طبعا هنا زي ما بنقول جمهور العلماء جاوبوا بإيه؟ لا ده حديث أبو هريرة حدث برضو مع حذيفة بن اليمان، لقى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة وهو جنب فانخنس منه، برضو لما جه حذيفة بن اليمان وكذلك أبو هريرة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت أبو هريرة؟ أين كنت يا حذيفة؟ فقال إيه؟ كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. طبعا هنا يعني دليل كده إيه يعني في محل النزاع، المؤمن ماله لا ينجس، فيش نجاسة علقة بالمؤمن، ولا المؤمن لنجز، المؤمن طاهر. طيب في برضو ان لو كان المحدث يعني المحدث سواء حدث اصغر او اكبر كان نجس، كان الحدث الاكبر او الاصغر دي نجاسة، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم لم حمامة بنت زينب. تعرفين طبعا ان أمامة بنت زينب دي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته زينب، دي كانت طفلة صغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي وهو يؤم المسلمين، يشيلها هو قايم هو بيقرأ في القراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ولما يجي يركع ويسجد يضعها وبعدين يقوم يروح ايه حاملها تاني. رحمة سبحان الله حاجة، ولكن سبحان الله رحمة وشفقة على البنت دي. فبيقول لك لو كان يعني المحدث ده فيه نجاسة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم شال حمل أمامة أبدا. وخدي بالك أمامة طفلة صغيرة، يعني لا هي بقى متوضية ولا حاجة، لا لأن يعني طبعا تعرفين يعني هي كده مش مكلفة. لو كانت اللي عنده حدث ده أصغر وأكبر نجس ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وهو بيصلي، يعني النجاسة وهو بيصلي. لكن طبعا هي طاهرة مش أي حاجة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا أصلي إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. رواية أخرى المؤمن لا ينجس، وفي رواية إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، ده أصل كده عندنا. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للرد على أول مذهب اللي هو ذهب إليه أبو حنيفة بنجاسة الماء المستعان. طبعا كده الجمهور رد عليه، كان ليه دليلين والجمهور رد على الدليلين. هنبتدي نمسك بقى مذهب الجمهور ونبتدي الرد عليه. خد بالك الجمهور ذهب الى ان الماء المستعمل ايه؟ طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر، يعني هو الماء المستعمل ده طاهر، لكن ما ينفعش ايه؟ ازيل بيه حدث الاكبر حدث الاصغر، يعني هو طاهر في نفسه ولكن غير مطهر لغيره. ده اللي ذهب اليه. نبتدي نشوف الادله بتاعتنا ونرد عليهم. اول دليل استدل بيه جمهور على ان الماء المستعمل طاهر وغير مطهر ايه بقى؟ قال لك حديث ابو هريره. اول دليل استدل بيه ما حديث ابو هريره، قال لك ان حديث ابو هريره لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا ابو هريره؟ قال يتناوله تناولا. قالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى على الاغتسال في الماء الدائم اكيد الاغتسال ده هيأثر في الميه. طب ماشي يأثر في المية، هيأثر في المية، هيخلي المية ماشي طهرة ولكن ما ينفعش طهرة. ده بيجي الجمهور طبعا رد، يعني رد العلماء طبعا على الكلام ده، وقالوا له قالوا يعني اني قالوا اني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل، ما عللش هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما نغتسلش بالماء، يعني احنا طبعا الانغماس يعني ما عللش عدم الانغماس في الماء الدائم، لم يعلله النبي صلى الله عليه وسلم. بالاضافه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان يعني الانغماس ده الماء المستعمل هيخليه يتحول لحاجه تانية. في الحديث الماء ان هو كده لما ينغمس فيه هيقصر، مين اللي قال هيقصر؟ ده انتوا اللي بتقول كده، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيه حاجه خالص. حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. بس لكن مش بقى دي هتبقى كده هتتطر وهتبقى بس غير طهور، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم بالك الناس. هو هنا اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا زي ما ناخد بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم فعل. برضو من الأدلة اللي استدل بيها جمهور العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة لما كانوا بيسافروا ما كانوش يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم المية اللي بيتوضوا بيها أو اللي بيغتسلوا يستخدموها مرة تانية. وطالما ما أمرهمش النبي صلى الله عليه وسلم بأن هم يجمعوا المية اللي توضوا بيها عشان يستخدموها مرة تانية أو الماء اللي اغتسلوا بيه عشان يستخدموها مرة تانية، يبقى إذن الماء ده إيه؟ غير طهور. طبعا يعني أنتوا لو تذكروا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بإيه وبيتوضى بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بالمد وساعات تلتين مد، يعني كان قليل جدا، يعني او حتى يعني هينزل يعني بيتوضى وهو في ميه هتنزل وميه قليله جدا، يعني ممكن ما ينزلش حاجه اساسي لان ده كم قليل اللي بيتوضى بيه. وبعدين يعني الدين بتاعنا مش دين ان احنا يعني يبقى كده يعني في زي ما بنقول بعض التقييد او كده، لا، او بعض الحاجات اللي هي يعني دي كده تبقى صعبه جدا. تخيل ان يامرهم اتوضوا وخدوا بالكم الميه جمعوها. لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بقل يعني بأقل القليل. بعض السلف لما بيتوضأ يعني ما ينزلش منه نقطة، فيعني إيه اللي هيجمع؟ وطبعا يعني لو أمرهم بكده تبقى في مشقة. طبعا الحرج زي ما احنا عارفين مرفوع عن إيه؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني كده بيردوا على الجزئية دي طبعا العلماء على ما قالوا. طيب ايه بقى الأدلة على ما ذهب زي ما بنقول رواية أحمد وابن حزم وابن تيمية وعبد الهادي والشوكاني؟ ايه بتاعهم على ان الماء المستعمل ماء طهور، بمعنى ان هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره؟ اول دليل قال لك ان الاصل ان هو طهور. لو تتذكروا اقسام المياه 4 اقسام: ماء مطلق، ماء خالطه شيء طاهر، ماء خالطه شيء نجس، وماء مستعمل. ما فيش حاجه اسمها ماء طاهر. الطاهر ده اللي هو ايه؟ لو تتذكروا العام الماضي لما خدناه اللي هو الحبوبات، مثلا عندنا ميه وضاف عليها شيء طاهر، مثلا باكت شاي ضاف عليها مثلا ينسون، بنقول ان ده الشاي ده طاهر. بس الشاي طاهر طاهر ايه؟ حس ان انا ممكن اشربه، لكن ايه؟ غير طهور. طاهر غير ايه؟ غير مطهر، عشان هو تحول لحاجة ايه تانية في المية. لكن مية ما فيش حاجة اسمها مية طاهرة، هو لا ماء نجس او ماء ايه طاهر. لا نجس لا ماء ايه طهور، اسفة، لا ماء نجس ايه، ما فيش حاجة اسمها ماء طاهر. يبقى الأصل في الماء إنه طهور، وما ينفعش إن أنا طبعا الماء طهور لا ينجسه شيء، ينفعش أقول إن هو ماء طاهر إلا بدليل. فين بقى؟ مين؟ هل في دليل من القرآن أو السنة أو إجماع على إن الماء في ماء في حاجة اسمها ماء طاهر؟ لم يرد. برضو الدليل استدل به من ذهب إلى أن الماء مستعمل ماء طهور حديث ربيع بنت معاوز. والربيع ده يعني اسم أنثى، خدي بالك. الربيع دي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهده كان بيطلق. الربيع بنت معاوز في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يده. مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. أهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غسل إيديه ما خدش مية جديدة، مال إيه؟ مسح رأسه بإيه؟ بمية كانت فضلة من غسل إيدي. وطبعا لما بيغسل إيديه كده ماء إيه مستعمل أهو، مش استعمله بغسل إيديه. والنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بتاع اللي توضأ وغسل بيه إيديه راح مسح بيه رأسه. يبقى هو استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه تاني؟ الماء المتردد. ايه الماء المتردد ده؟ خد بالك ان انت يعني سبحان الله لما بتغسلي ايديكي مثلا بتبتدي من ايه؟ اطراف الاصابع. والماء اللي بيجي على اطراف الاصابع ده عدى الاصابع دي بتبتدي على الكف، وبعدين يعني على الساعد لحد يوصل المرفقين. مثل الايه اطراف الاصابع عدى نفس الميه ما استعملها لما جه اطراف الاصابع، نفس الميه دي عدت على الكف وعدت وعدت على ايه لحد المرفقين. يبقى الماء المتردد على العضو طهور باجماع، محدش تكلم فيه ابدا، رغم ان هو ايه عمال يتردد من الايد من اطراف الاصابع لحد ايه الكف والرز وهكذا، لحد ايه بيمر من اول اليد الى ايه لحد الايه المرفق. طيب ايه زي ما اخذنا العام الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أمنا عائشة رضي الله عنها، واغتسل ورد إن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني كنت جنب، فقال إن الماء لا يجب. وطبعا حديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل. يبقى بتجميع الأدلة دي هيكون الماء المستعمل حكمه إيه؟ الماء المستعمل ماء طهور بنستخدمه في إزالة الحدث الأكبر، إزالة الحدث الأصغر وورد إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله. ماشي كده يا بنات، وده يعني بيحتوي على عورة المرأة في الصلاة بالإضافة لمواضيع أخرى مهمة جدا يعني المفروض ان احنا ايه نلم بيها ونبقى عارفينها. ده بالنسبه للمنهج بتاعنا السليم. في اي ثم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.